نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنها وصية الله تعالى للأولين وللآخرين. واعلموا رحمكم الله أنه حري بكل واحد منا أن ينتهز عمره فيما خلق لأجله، وأن يعمره بما يعود عليه بالخير والنفع في العاجل والآجل، وإلا اشتدت عليه أزمات الظهر وركبته الندامة، وطالت عليه حسرات نفسه يوم القيامة. وكم هي كثيرة تلك الشدائد التي تنزل بالعبد في هذه الدنيا، وكم هي صعبة تلك المواقف التي يبتلى فيها الإنسان ليبوء في آخر المطاف بالربح أو الخسران. وقد قال الله جل وعلا في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الشدائد عباد الله التي تنزل بالعبد، وهذه المصائب التي تحل به، لا يقوى على مدافعتها والثبات أمامها إلا بعون من خالقه ومولاه وبتوفيقه وتسديده، ولا يصيبه هذا العون ولا يصله هذا التوفيق إلا إذا كان قد أخذ حظه منه وهو في حال الرخاء من طاعة مستديمة ومراقبة متواصلة وجوارح خاضعة للأمر والنهي. وهذا الذي يحصل بالإنسان وينزل به من الشدائد وأنواع البلاء معرض له كل مسلم، بل هو ينزل بالبر والفاجر. ولهذا ثبت عن نبي الله عز وجل، نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أنه ذكر حالا للمؤمن في هذه المسألة وفي هذه القضية يختلف فيها حاله عن كل ما خلق الله عز وجل، وهي أن المؤمن إذا نزل به البلاء كان غانما رابحا فيه. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء أي نعماء شكر فكان خيرا له. فهذا الحديث عباد الله يعم جميع أقضية الله تعالى لعبده، وأنها خير له إذا صبر لمكروهها وشكر لمحبوبها. بل هذا يدخل كما قال بعض العلماء في مسمى الإيمان، فإنه كما قال بعض السلف الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، نصف صبر ونصف شكر. وقال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالعاقبة والفوز والمخرج والفرج هم لأهل الصبر والشكر. بل إن المرء عباد الله إذا اعتبر دين الله كله رآه يجتمع أو يجمع بين الصبر والشكر، فمن رزقهما فقد رزق الخير كله، ومن حرمهما أو حرم أحدهما فالخير كله حرم. وبيان ذلك عباد الله، ونحن نتكلم في مسألة البلاء وما ينزل بالمسلم وبجماعات المسلمين من المصائب والبلاء الذي إذا نزل بالمسلم دل على أن ذلك امتحان من الله عز وجل يريد به اختبار العبد، هل يثبت ويصمد ويصدق في إيمانه أم أنه لا يثبت بل يضعف ويخسر الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة حتى يفعلها، وصبر على المعصية حتى لا يفعلها، والنوع الثالث من الصبر نوع على ما يصيبه من المصائب بغير اختياره، وهي نوعان. النوع الأول ما يصيبه بفعل الإنسان كأن يؤذيه إما في نفسه وإما في ماله وإما في عرضه، وهذا النوع عباد الله صعب الصبر عليه، لا يصبر عليه إلا من رحم الله عز وجل، لأن النفس تستشعر من يؤذيها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام. ولهذا كان لا يصبر على هذا النوع من الصبر على المصائب مما يحصل بطريق الناس أو بسببهم، لا يصبر عليه إلا الأنبياء والصديقون. ولهذا ثبت عن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقول: رحم الله أخي موسى، ويقصد نبي الله موسى الذي أذاه بنو إسرائيل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال عليه الصلاة والسلام في موسى عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي فصبر أكثر من هذا. والنوع الثاني من الصبر عباد الله الصبر على المصائب، وهو الذي لا اختيار للخلق فيه، الذي لا اختيار للخلق فيه، كالأمراض والأحزان وسائر المصائب السماوية كالفيضانات والزلازل وما إلى ذلك، فهذه يسهل الصبر فيها، فهذه يسهل الصبر فيها، لأن مثل هذه المصائب إذا نزلت علم العبد أنها بقدر الله عز وجل، وأنه ليس للخلق أي مدخل فيها، فيصبر إما اضطرارا وإما اختيارا. لكن إذا فتح الله سبحانه وتعالى قلبه على مشاهدة فوائد هذا البلاء، فتح الله قلبه على مشاهدة فوائد هذا البلاء والغوص في تلك النعم والألطاف، انتقل صبره إلى الشكر والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، فتنقلب تلك النعمة وتلك الضراء في حقه نعمة، فهو حينئذ لا يبرح أن يدعو الله عز وجل ويقول ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. ومن هنا كان الواجب عباد الله أن يفقه العباد لا سيما في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا العصر الذي كثرت فيه المصائب والمحن والبلايا على اختلاف أنواعها وأشكالها، وجب على العباد أن يفقهوا سنن الله عز وجل في الابتلاء والامتحان والتمحيص. وقد قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في هذا المعنى. يجب على العباد أن يفقهوا مثل هذه السنن، لأنهم إذا فهموا ذلك يكونون قد خطوا خطوة عملاقة نحو تصحيح عقائدهم وتقوية إيمانهم وسلوك سبيل الرشاد الذي يفتح عليهم ما فتحه الله عز وجل لأوليائه من التأييد والحفظ والنصر في الدنيا والآخرة. من الأسباب المعينة على ذلك عباد الله أن يشهد العبد على أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره نافذ في خلقه، كما أن مشيئته نافذة فيهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله خالق أفعال العباد، حركاتهم وسكناتهم وإرادتهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي العباد، يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء، فهو سبحانه وتعالى الذي يبتلي العبد ويفقه العبد ويبين للعبد سر هذا الابتلاء إن أراد الله عز وجل به خير. وما يصيب الناس من المحن والمصائب والبلايا والرضايا تتضمن فوائد عظيمة عباد الله، تتضمن فوائد عظيمة تختلف باختلاف رتب الناس فهما وفقها وعلما وعملا ثم توفيقا أيضا، فقهها من فقهها وجهلها من جهلها. من هذه الفوائد عباد الله، من هذه المنافع الطيبة العظيمة، وقد كتب العلماء رحمهم الله بذلك، من فوائد الابتلاء معرفة عز الربوبية وقهرها، وذلك أن يعلم العبد أنه عبد مربوب مقهور لا حول له ولا قوة، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبتلي من يشاء بعباده بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك عباد الله من فوائد الابتلاء معرفة ذل العبودية، وإليه الإشارة في قول الله جل وعلا في كتابه الكريم لما ذكر عباده الذين استقاموا على نهجه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فاعترفوا أنهم خلق الله عز وجل وعبيده، وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وإلى قضائه وتقديره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. ومن هذه الفوائد والمنافع، منافع الابتلاء عباد الله، الصبر، الصبر على البلاء. ولا شك أن الصبر على البلاء موجب لمحبة الله للعبد وللثواب العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يحب الصابرين، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كان بعض السلف يقول: والله لولا هذه المصائب لوردنا الآخرة مثليه، أي لم يكن عندنا من الحسنات ما يثقل كفة الحسنات. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. فنحن عباد الله قد نبتلى بين الفينة والأخرى بفقد حبيب، بزوال ملك، بذهاب مال وما إلى ذلك. لكن الذي يصبر على ما يصيبه من البلوى يكون مع الإيمان والاحتساب، يكون له من الأجر والثواب ما لا يخطر بباله، حتى أن غير المبتلى لو علم بذلك الثواب لتمنى أن يكون مثله أو أكثر. ومن فوائد البلاء عباد الله الإنابة إلى الله عز وجل والإقبال عليه. يقول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. سبحان الله، يصيب الإنسان الضر ولكن العاقل ولكن الفطن يكون هذا سببا في عودته إلى الله عز وجل ورجوعه وتوبته والإقبال على الله سبحانه وتعالى. بل إن من فوائد البلاء ومنافع البلوى كثرة الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي دعا ربه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. والآيات في هذا كثيرة. من منافع البلاء عباد الله أنه يعود الإخلاص، والإخلاص عزيز، وكلنا يطلب الإخلاص، لأنه لا نفع للإنسان ولا ملجأ له ولا نجاة له إلا بالإخلاص في أعماله، إلا بالإخلاص في أعماله. والصبر على البلوى يعود الإنسان الإخلاص لله عز وجل في صغير الأعمال وكبيرها، فإنه لا كاشف للبلوى إلا به، ولا معتمد على الخروج من الأزمة إلا بالإخلاص. ولهذا قال الله عز وجل هذا حتى في شأن الكفار: فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذه عباد الله بعض منافع وفوائد البلوى، وقد نذكر إن شاء الله بقيتها بعد جلسة هذه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور وما انطفى. أما بعد، فيا عباد الله، من منافع وفوائد الابتلاء الفرح به، أو الفرح بالبلاء لأجل فوائده. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن والذي نفسي بيده إن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. وهذا ليس لأفراد الناس وعامتهم، وإنما هو لخاصة القوم الذين قوي إيمانهم وعظم رجاؤهم في الله عز وجل وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، الذين يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. ولهذا كان الصحابة على هذا السير وعلى هذا المنهج الذي بينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في الحلية لأبي نعيم، كان يقول: حبذا المكروهات، الموت والفقر، هذه أمور يكرهها الناس، لكن من اصطفاه الله عز وجل فإن هذه الأمور يرى أن فيها الخير كل الخير، والناس لا تعرف منها إلا ما يدخل اليأس والقنوط في قلوبهم. وذلك لأنهم كانوا يفرحون بالبلاء لأنه لا يؤثر عليهم، لا يؤثر عليهم بشدته ومرارته بالنسبة لثمرته وفوائده، كما يفرح من عظمت أدواؤه بجلب بشرب الأدوية التي تذهب ذلك المرض، ومع ذلك يتجرعها لمرارتها. ومن فوائد البلاء أيضا عباد الله الشكر على البلاء. هذه منزلة لا يصلها إلا من وفقه الله عز وجل وأيده بنصر من عنده لما تضمنه من الفوائد. فالذي يشكر على البلاء كالمريض الذي يشكر طبيبه إذا قطع يده ويمنعه من الشهوات التي تضره، وهو يعلم أن في ذلك برعا وشفاء له. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ابتلينا أو بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. فقل من الناس من يشكر عند الرخاء أو يشكر عندما يصاب بالبلاء. ومن فوائد الابتلاء أيضا عباد الله أن في ذلك تكفيرا لسيئات العبد، تكفيرا لسيئات العبد وذنوبه الكثيرة. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. وكم تعجبني تلك الكلمة العظيمة التي قالها ابن القيم رحمه الله لما كان مريضا وقد أصابته الحمى، أصابته حمى شديدة، قال: وأنا أعاني من ذلك المرض تذكرت قول بعض الشعراء وهو يذم الحمى ويسبها. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أصيبت بالحمى: لا تسب الحمى. لما قال لها: ما لك يا أم السائف يزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله بها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال ابن القيم رحمه الله: تذكرت قول الشاعر وهو يسبها بقوله: زارت مكفرة الذنوب وودعت، فقلت لها: تبا لك من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا ترجعي. قال: فقلت في نفسي: ما أجهل هذا المسكين، والله لو قال زارت مكفرة الذنوب وودعت فقلت لها: أهلا بها من زائر ومودعي. قالت: وقد عزمت على ترحالها، ماذا تريد؟ قلت: ألا تقلعي. فانظروا الفرق بين الرجلين، فهذا أتي علما وإيمانا، وهذا حرم من العلم والإيمان، والناس في ذلك درجات، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. من فوائد البلاء أيضا عباد الله معرفة قدر النعمة، قدر نعمة العافية. فإن الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا فقدها. ولهذا قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النقم، فإن المعاصي تزيل النقم، وداوم عليها بشكر الإله فإن المعاصي تزيل النعم. ومن فوائد الابتلاء أيضا عباد الله أن الإنسان يشعر برحمة أهل البلاء ومواساتهم، لأن الإنسان إذا أحس وشعر بألم الابتلاء وأصيب رقى قلبه لذلك، وحمله على أن يرحم إخوانه وأن يواسيهم. وكم تصيب إخواننا في مشارق الأرض من مصائب وتنزل بهم من نوازل، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فينبغي للإنسان أن يتذكر إخوانه إذا أصيبوا بالبلاء، وإذا أصيب هو بالبلاء فليعلم أن من فوائد البلاء أن يتذكر إخوانه فيرق له قلبه ويرحمهم بذلك. ومن فوائد البلاء، وبه أختم، أن البلاء إذا نزل بالإنسان يمنعه من الشر والبطر والفخر والخيلاء. فإن النمرود لو كان مريضا سقيما فاقد السمع والبصر لما حاج إبراهيم في ربه، فحمله بطره بالملك وافتخاره به على ذلك. ولذلك علل الله سبحانه وتعالى محاجة النمرود لإبراهيم بأن آتاه الله الملك، وإذ حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أنه آتاه الملك حاج إبراهيم. فأحيانا البطر والفخر والخلياء تجعل الإنسان يمشي ويسير في الشر ولا يبالي. وكذلك فرعون لو كان وكذلك فرعون لو ابتلي بما ابتلي به الناس لما قال أنا ربكم الأعلى. وقد قال الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى، وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال تعالى في الكتاب الكريم أمرنا مترفيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالبلوى والشدة أحيانا عباد الله مقبلة بالعبد على الله عز وجل، والعافية والنعماء صارفة للعبد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تقلل الأنبياء والصالحون في المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والمجالس ليتوسطوا فيها، ليتوسطوا في الأخذ بها وفي التمتع بها، لأنهم إن كانوا على تلك الحال أوجبت لهم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. ومن هذه الفوائد الرضا بالله عز وجل الموجب لرضوان الله عز وجل، فإن المصائب عباد الله تنزل بالبر والفاجر، فمن رضي فمن سخط فله السخط وخسر الدنيا والآخرة، ومن رضي فله الرضا، ومن رضي فله الرضا، والرضا أكبر من الجنة ومن فيها، لقول الله سبحانه وتعالى ورضوان الله أكبر أي من جنة عدن ومساكنها الطيبة. فهذه عباد الله بعض النبذ من فوائد الابتلاء استحضرتها مما كان عندي. فمن ابتلي بشيء من البلاء والمصائب وفقه مثل هذه الأسرار وعمل بها واستحضرها عند نزول المصائب والملمات سهل عليه أمرها بل طابت له لحظاتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب تاب إلى الله واستغفر. اللهم اجعلنا من الصابرين لبلائك الشاكرين على نعمائك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.